حتى تبي توريها على الخبرة أو أهلك تعرض على أهلك. قال صاحبها أنا ما أثق إنك تروح بالسلع توريها أحد. جاء واحد يضمن عليك لا بأس بذلك، ضمن على السائق ما يخالف. نعم. وعهدة المبيع، عهدة المبيع، جاء واحد وباع عليك سيارة قلت ما تعرفه، قلت ما أدري أنا أخاف أن السيارة مسروقة ولا أخاف أنها ما هي بلك. جاك واحد ثاني وقال أنا أضمن عليك إذا تبين أنها ما هي بلوها أو مسروقة أنا أتحمل. يصح هذا، يصح الضمان، ضمان عهدة المبيع أو ضمان الدرك، يسمونه ضمان الدرك. نعم. لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. لا ضمان الأمانات، واحد أمن عندك شيء، واحد أمن عندك شيء فهذا لا يحتاج إلى ضامن، لأن الأمانة غير مضمونة. الأمانة غير مضمونة، وما دامت غير مضمونة فلا يحتاج إلى أنك تجيب واحد يضمن عليك الأمانة اللي عندك تحفظها لصاحبها. نعم. لا ضمان الأمانة، لأن لو تلفت ما عليك ضمان، فما فائدة أنك تجيب ضامن. نعم. لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها، بل تجيب واحد يضمن التعدي فيها، تقول أنا أضمن فلان أنه ما أنه ثقة وأنه ما يتعدى على الأمانات اللي عنده، يضمن التعدي ما هو يضمن التلف، التلف غير مضمون. نعم. فصل. وتصح الكفالة هذا هو التوثيق الثالث أو النوع الثالث من أنواع التوثيقات، ما هو الكفالة؟ الكفالة هي تعهد، هي التعهد بإحضار من عليه حق. الكفالة ما هي بالأموال، بالأبدان. الكفالة تكون بالأبدان لا بالأموال، اللي بالأموال هذا الضمان انتهى، أما الكفالة ما هي بالأبدان. إنسان مطالب، إنسان مطالب ومسجون أو يبي يسجن، جاء واحد وقال أطلقوه وأنا أكفله، أحضره لكم، أحضره لكم متى ما طلبتوه، هذه كفالة. يصح هذا، يصح هذا إلا في الحدود كما يعني، يصح في حقوق الآدميين، يصح الكفالة في حقوق الآدميين، أما في حقوق الله فلا تصح الكفالة فيه. نعم. وتصح مثلا إنسان عليه حد، جاء واحد قال أطلبوا أنا حضر لكم لتنفيذ الحد متى ما بغيتوا، يقول لا ما يصلح هذا، لأنه لو تعذر إقامة الحد عليه ما يقام على غيره، ما يقام على الكفيل، خلاف الضمان إذا تعذر أخذ الدين من المدين يؤخذ من الضامن، لكن الحد ما يؤخذ من غير من وجب عليه. نعم. وتصح الكفالة لكل عين مضمونة، لكل عين مضمونة من الأموال. نعم. وببدن من عليه دين، وببدن من عليه دين، عليه دين ويبي يسجنونه، وجاء واحد وقال أنا أكفل له، أحضر لكم متى ما بغيت، خلوا يروح. يصح هذا. نعم. لا حد ويلزم الكفيل بإحضاره. نعم. لا حد ولا قصاص، لا يجوز الضمان